يقول تركت واجبا في حج هذا العام ولا أستطيع ذبح شاة في هذا المقام، أرجو إفتائي، هل يجوز لي أن أصوم أم لا وفقكم الله بدلا من الشاة؟ إذا عجز المؤمن عن الصيام الذي وجب عليه، إذا عجز المؤمن عن الشاة التي وجبت عليه بسبب ترك الواجب، مثل أن تجاوز الميقات وأحرم من الميقات، هذا عليه دم. فإذا عجز عن ذلك صام 10 أيام مثل هذه التمتع والقضاء. نعم. إن صامها في مكة أجزأت، وإن صام 3 أيام منها في الحج قبل عرفة الحسن وسبع إذا وصل إلى أهله، وإن أخرها كلها إلى يصل إلى أهله وصامها هناك فلا بأس. وإن قد جاء على الهدي ثم بعث به إلى مكة قبل أن يصوم ونوح في مكة أجزأه والحمد لله، فهو على ساعة من الأمر، إن تيسر له الهدي وجب عليه الهدي، وإن عجز وجب عليه الصوم، فإن لم يتيسر له الصوم لشدة حر مكة أو لمرض أو أشبه ذلك أخره إلى هناك ثم صام هناك. وإن تيسر أن يقدم 3 في الحج قياسا على هذه التمتع والقران يصومها هنا هذا حسن وفي احتياط وسبع إذا رجع إلى أهل. ولكن لو أنه وجد الهدي بعد ذلك قبل أن يصوم وجد هذا يتيسر له الهدي وبعثه إلى مكة أجزع عن الصوم والحمد لله. نعم. هذه رسالة وردتنا من خميس. ولا يشترط أن يبعث إلى مكة، يعني وقت ما يشتري في مكة يذبح. نعم. وقت ثقة يشتري في مكة ويذبح عنه هذا هو مطلوب. نعم. لكن إذا صام لا يقدم. لا صام يجزي. أجزعه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.